وكلا الطائفتين على خلاف منهج الحق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد توعد الله تعالى كلا الطائفتين بالوعيد الشديد، الطائفة التي أثبتت لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه، وكذلك التي نفت عنه ما يستحق من صفات الكمال. فقالت الطائفة الأولى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إذن هذه الطائفة أثبتت الولد لله تبارك وتعالى، والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال الله عز وجل ردا عليهم: لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فانظر إلى سياق هذه الآيات في الرد على هذه الطائفة التي أثبتت لله ما لم يثبته لنفسه. يقول الله عز وجل: لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتشققن منه وتنشق الأرض. أنا أذكر التفسير، وإن كان التفطر غير مرادف للتشقق، لأن التفطر تشقق إلى قطع دقيقة، إذا السماء انشقت يعني تكون قطعا كبيرة، وأما إذا السماء انفطرت فتكون قطعا صغيرة. فيقول الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن، يعني يتشققن من هذا القول، يتصدعن من شدته ومن سوءه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما السبب في ذلك؟ أن دعوا للرحمن ولدا، نسبوا له سبحانه وتعالى ما لم ينسبه لنفسه من صفات النقص، لأن الولد وإن كان صفة كمال بالنسبة للمخلوق فهو صفة نقص بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وتوعد الله عز وجل كذلك من نفى عنه صفة ثابتة له، فقال الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. جاء في تفسير هذه الآية أو في سبب نزولها في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر، والآية مكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي وقرشيان، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ قال الآخر: إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وفيها قول الله تبارك وتعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فانظر كيف كان هذا الوعيد، ليس في حق شخص نفى صفة عن الله تبارك وتعالى، وإنما نفى بعض آثار هذه الصفة. لا يعلم كثيرا مما تعملون. يقولون إن رفعنا أصواتنا سمع، وإن لم نرفع لم يسمع، فكيف بمن يقول إن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يستوي ولا ينزل ولا يجيء وينفي كل صفات الباري تبارك وتعالى؟ ولذا كان المذهب الحق في ذلك مذهب السلف الصالح، وهو إثبات بلا تحريف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل، وكذلك نفي بلا تعطيل ولا تحريف، وهو مذهب مستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسط بين الإفراط والتفريط، بين التمثيل والتعطيل، لأن هؤلاء الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه أفرطوا في الإثبات حتى شبهوا الله عز وجل بخلقه، وحتى قال بعضهم أثبت له كل شيء إلا اللحية والفرج. وأما المعطلة فإنهم كذلك أفرطوا في التنزيه، فجعلوا بعض الآيات حاكمة على كل آية جاءت بصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. فهموا من هذه الآيات مطلق التعطيل، فأفرطوا في التنزيه وفرطوا في الإثبات، مع أن صفات الإثبات، صفات التي فيها أو الآيات التي فيها إثبات صفات الباري تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل أكثر بكثير من الآيات التي جاءت بالنفي. ولذا الأصل في النفي أن يكون مجملا كما سيأتي، وأما الإثبات فإنه يكون مفصلا. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فكانت طريقة السلف لبنا سائغا من بين دم التشبيه وفرث التعطيل. فيقول رحمه الله هنا: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل. تلاحظ أنه قال كذلك بعث رسله ولم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن هذا سبيل جميع الأنبياء والمرسلين، يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. لماذا؟ لأن الكمال إنما يكون بذلك، لا يكون الكمال إلا بالإثبات المفصل، أن نذكر المحامد مفصلة، وسميع بصير عليم كما سيأتي في الآيات التي سيذكرها رحمه الله، وأن ننفي المعايب مجملة لا نفصل فيها. ثم إذا نفينا هذه المعايب أثبتنا كمال ضدها، فزاد بذلك توكيد ماذا؟ توكيد صفات الإثبات. يعني لا ننفي الصفات التي هي نقص عن الله تبارك وتعالى، لا ننفي نفيا محضا لا يترتب عليه إثبات ضد هذه الصفات، وإنما نثبت ضدها، بل نثبت الكمال في ضدها. فننفي من جهة النقائص عن الله تبارك وتعالى، ونزيد في إثبات كمال الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه بذلك. ولذا بدأ المصنف رحمه الله في ذكر الآيات التي فيها نفي مجمل، ومن هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله، فيقول: هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام إنكاري، وفيه نفي مجمل، لأن كلمة سمي بمعنى سامي أو ند له سبحانه وتعالى، هل تعلم له مثلا أو شبيها؟ فهذا فيه نفي كل مثلية للمخلوق يماثل فيها الخالق سبحانه وتعالى. وقال كذلك: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي مكافئا ومثيلا. والنفي المجمل ها هنا في قول الله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، وما قبله مفصل، ما قبله مفصل. وهل يرد النفي مفصلا في كتاب الله؟ نعم، قد يرد النفي مفصلا في كتاب الله، لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل أن يكون الإثبات هو المفصل، والنفي قد يرد مفصلا لأسباب ذكرناها قبل ذلك، أن يرد الله تبارك وتعالى ما ادعاه الكاذبون في حقه تبارك وتعالى، ما اتخذ الله من ولد لم يكن له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد ولم تكن له صاحب. لا لا لا أعني هذه الآية، اتخذ الله من ولم تكن له صاحبة، هكذا الآية. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب، يعني كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فنفع عن نفسه الولد والصاحبة ردا على ما ادعاه المكذبون. وكذلك المشركون ماذا قالوا في حق الله تبارك وتعالى؟ قالوا إن لله بنات، إن لله ولدا، واضح؟ فرد الله عز وجل على المشركين وعلى النصارى الذين نسبوا الولد لله. والنفي المفصل كذلك قد يكون من باب دفع توهم النقص في صفات كماله سبحانه وتعالى، كما في آية قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، من تعب وإعياء، لأن خلق السماوات والأرض خلق عظيم، فقد يتوهم أن الله عز وجل تعب من هذا الخلق فنفع عن نفسه ذلك. وكذلك قد يكون النفي المفصل من باب ماذا؟ من باب دفع توهم كمال هذه الصفة في حق الله تبارك وتعالى، لأنها كمال في حق المخلوق كصفة الولد. ولذا العقيم من الرجال هذه صفة نقص بالنسبة له، واضح؟ لأن الولد صفة كمال يحمل اسمه من بعده وكذلك يرثه ويساعده، وهذا يدل على كمال رجولته. وليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق سبحانه وتعالى، ولذا قال لم يلد ولم يولد. وكذلك النفي المفصل قد يكون من باب توسيع دائرة الإثبات، وذلك بإثبات كمال ضد الصفات المنفية، لأن الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم، قال ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا ينام ولا ينبغي له، وما مسنا هنا قال وما مسنا من لغوب، وعندنا كذلك الآية التي قرأناها: وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. طيب كل ذلك ننفيه عن الله تبارك وتعالى نفيا تفصيليا، ونثبت له كمال ضد هذه الصفات، فهذا يوسع دائرة الصفات المثبتة. قال تعالى كذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والنظير، والنهي عن اتخاذ أو جعل الأنداد لله تبارك وتعالى هذا نفي مجمل كذلك. وقال في الآية التي بعدها التي ذكرها المصنف رحمه الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فنعى الله عز وجل عليهم اتخاذ الأنداد من دون الله تبارك وتعالى، وأنكر عليهم ذلك. والند يعني الشبيه والنظير. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. أين النفي المجمل في هذه الآية؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، هذا نفي مجمل، أي تقدس وتنزه سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وصف بها المشركون ربهم تبارك وتعالى. ومن ذلك أنهم جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني جعلوا لله عز وجل شركاء من الجن يجعلون لهم العبادة كما يجعلون لله تبارك وتعالى العبادة، فهذا معنى الآية، وجعلوا لله شركاء من الجن، أي في العبادة، أي في العبادة، وخلقهم يعني يجعلون هؤلاء شركاء في العبادة، مع أن الله عز وجل خلقهم وخلق الجن، فهو وحده الذي يستحق العبادة دون من سواه. وجعلها هنا بمعنى لا، ليس خلقه، بمعنى صير، قدر، اعتقد، لأنها تنصب مفعولين، لأنها تنصب مفعولين، فمعنى الآية أنهم اعتقدوا شراكة الجن لله تبارك وتعالى في عبادته، أو صيروا الجن شركاء لله عز وجل في عبادته، كما قال في آية أخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، ليس معنى الآية خلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وإنما المراد صيروهم، واضح؟ فالمراد ها هنا أنهم اعتقدوا الجن شركاء لله في العبادة، فنزه نفسه تنزيها مجملا عن النقائص، ثم جاء بعد ذلك النفي والتنزيه المفصل في الآية نفسها، ولذا قال بديع السماوات والأرض بعدها، قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وهذا إنكار فيه نفي مفصل، نفي مفصل. قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، كذلك هذا فيه رد على المشركين والنصارى، لأن المشركين جعلوا الملائكة بنات الله، والنصارى جعلوا عيسى بن مريم ابنا لله تبارك وتعالى، وكل ذلك بغير علم، ليس عليه أثارة من علم لا في كتاب الله ولا سنة الأنبياء والمرسلين سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أي مبدعهم وخالقهم على غير مثال سابق، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فنزه نفسه لصفات كماله تبارك وتعالى. ولذا في هذه الآية كثير من صفات الكمال، أنه بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، فهذا التفصيل يثبت الكمال له تبارك وتعالى. وقال كذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك مأخوذ من البركة، من البركة، البركة اللي هي مجمع الماء أو مجتمع الماء الكثير، والبركة هي مجمع الخير، كثرة الخير ونماؤه، والبركة من الله، ولذا لا تضاف لواحد من الخلق، البركة الذاتية لا تضاف لواحد من الخلق، يعني لما حد يزورك حينما تقول حصل لنا الايه البركة، هذا لفظ مجمل، لأنه قد يكون من باب اعتقاد بركة الذات، هذا معنى باطل، وقد يكون له معنى صحيح، كأن يكون هذا الزائر من أهل العلم والفضل، من أهل العلم والفضل، ممن آتاهم الله عز وجل العلم والحكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، فالبركة هاهنا إنما هي في علمه، فلما كان اللفظ يحتمل حقا وباطلا فالأولى تركه، الأولى. وكذلك من الخطأ أن تقول أبارك لفلان ونبارك لفلان على نجاحه أو زواجه أو غير ذلك، إنما تقول تبارك الله أو بارك الله له في كذا، لأن البركة من الله عز وجل. والمعنى الثاني للبركة أو الآخر تبارك الله، أي تعاظم وتعالى عن كل عيب ونقص، تعالى عن كل عيب ونقص، فهذا يتضمن النفي المجمل لصفات النقص عنه سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني هذا من خير ربنا تبارك وتعالى أنه نزل القرآن على عبده. ثم قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا نفي مفصل، وعرفنا سببه ولم يكن له شريك في الملك. وهذا كذلك نفي مفصل وليس نفيا مجملا، لأنه نفى الشراكة عن واحد من الخلق. وقال كذلك فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. استفتهم أي سلهم، والسؤال ها هنا يراد به النفي، يراد به النفي ويراد به التوبيخ، يوبخ هؤلاء أنهم جعلوا البنات لله تبارك وتعالى ولهم البنين. ولذا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني يرضون لله تبارك وتعالى أو يرضون لله تبارك وتعالى ما لا يرضون لأنفسهم. ثم ختم هذه الآية بقوله سبحان الله عما يصفون، وهذا نفي مجمل أي تنزه عن كل عيب ونقص مما وصفه به المشركون. نعم، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا، قبلها سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. الآية التي بعدها سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وما بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، يعني تنزه الله عز وجل رب العزة، والعزة هنا صفة له أي صاحب العزة، عن كل عيب ونقص وصفه به المشركون. ثم أثنى ومدح سبيل المرسلين، ولذا قال وسلام على المرسلين. طب وما الذي جاء به المرسلون؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. فهذه تزكية لسبيلهم وطريقهم. وهذه الآية كذلك فيها نفي العيوب أولا ثم إثبات الكمالات بعد ذلك، والتي هي التخلية والتحلية، لأنه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالآية الأولى فيها نفي النقائص، والآية التي بعدها فيها إثبات المحامد والكمالات لله تبارك وتعالى. وهذا يعضد عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الجمع بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فيما يتعلق بآيات النفي المجمل التي ذكرها رحمه الله. ثم قال بعد ذلك وأما الإثبات المفصل. الإثبات المفصل هذا هو الذي يحمل المرء على عبادة ربه تبارك وتعالى. لكن قبل أن ننتقل إلى الإثبات المفصل، هناك شبهة يتعلق بها المعطلة الذين يجعلون النفي نفيا مفصلا والإثبات إثباتا مجملا. ما الشبهة؟ يقولون جاء في ذيل طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد رحمه الله قال لله تعالى يدان وهما صفة له، ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين ولا جسم ولا من جنس الأجسام ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك ولا له مرفق ولا عضد ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يد إلا ما نطق به القرآن الكريم. يقولون أنتم تقولون النفي مجمل والإثبات مفصل، وهذا إمامكم الذين تقولون عنه إنه إمام أهل السنة والجماعة يفصل في النفي، فيقول ليس بجسم ويده ليست بجارحة ولا مركبة ولا لها مرفق ولا إلى غير ذلك. فنقول أولا، وهذا ينقله كثيرون من أهل التعطيل خاصة من الأشاعرة، نقول أولا هذا النقل ليس موجودا في ذيل طبقات الحنابلة، ليس موجودا في ذيل طبقات الحنابلة، وإنما هو في طبقات الحنابلة، ليس في أصل الكتاب، وإنما أضافه المحقق في آخر الكتاب، يعني هذا ليس في أصل الكتاب، وإنما هذا موجود في آخر الكتاب، إذن هو دخيل على هذا الكتاب، فليس من صلب الكتاب. طيب، هذا الكلام كلام من؟ ليس كلام الإمام أحمد بلفظه، وإنما هذا مأخوذ من جزء صنفه أبو الفضل التيمي عبد الواحد بن عبد العزيز، ولم يلتزم بالألفاظ التي قالها الإمام أحمد، وإنما عبر عن ذلك بألفاظه هو. هذا أولا. إذن هذا ليس كلام الإمام أحمد بلفظه، ونحن نعلم شدة الإمام أحمد في هذا الباب في التقيد بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن أبا الفضل التميمي هذا رحمه الله هو من أصدقائي وأصدقاء القاضي الباقلاني القريبين جدا منه. والقاضي الباقلاني أبو بكر الباقلاني كان من أئمة الأشاعرة ومن متقدمي الأشاعرة، بل ممن أثروا في المذهب الأشعري، فهذا مما تأثر به منه. مسألة التفصيل في النفي، ونحن نعلم أن الحنابلة منهم من تأثر بالأشاعرة، وكذلك الشافعية والمالكية وغيرها هؤلاء، فلا يقال إن هذا قول الإمام أحمد، وإلا فأثبت هذا من كلامه بلفظه. ثم يقال إن هذا الكلام غير كامل، هذا النقل غير كامل، يعني كلام أبي الفضل التميمي هذا المنقول، هؤلاء المعطلة ينقلون هذا الكلام ولا يكملون كلام أبي الفضل التميمي. وفي باقي الكلام أثبت فيه أبو الفضل أن الإمام أحمد يثبت صفة اليدين على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، وبقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وبقوله: والسماوات مطويات بيمينه. ثم عقب على ذلك بقوله: إن التثنية تنفي المجاز، وأن الله عز وجل له يدان حقيقيتان هما من صفات الذات له سبحانه وتعالى. إذن هذا النقل نقل مفتور. ثم نقول أخيرا: أهل السنة والجماعة إذا قالوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل، لا يعني أنهم يقولون إنه لا يقع في القرآن نفي مفصل، فهذا واقع وهم يقرون بذلك كما نقلنا وبينا أسبابه من كلامهم، كنفي الولد والصاحبة والظلم والسنة والنوم وغير ذلك، لكنهم يقولون إن هذا النفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره بخلاف الإثبات، فالإثبات مقصود لذاته لإثبات الكمال لله تبارك وتعالى، ولذا الغرض من النفي إثبات كمال الضد. فأهل السنة لا يقولون بالنفي المجمل في كل ما جاء فيه النفي، وإنما قد يكون هناك نفي مفصل، لكن هذا ليس هو الأصل، الأصل الإثبات المفصل، فليس في ذلك شبهة، لأن هذا الكلام ليس كلام أحمد بلفظه، لأنه كلام مفتور، لأن أهل السنة لا يقولون إن النفي لا يكون إلا مجملا. قال: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله: قل هو الله أحد السورة، وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال وكذلك قوله فسوف يهدي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي المثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن في هذه القطعة وفي هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله بيّن كيف أن الطريقة الصحيحة في هذا الباب هو الإثبات المفصل. ومن ذلك هذه الآيات التي معنا، ونقف على ما فيها من صفات ثابتة لله تبارك وتعالى. والإثبات المفصل للصفات حتى تؤمن به إيمانا كاملا لابد فيه من أمور ثلاثة: أن تثبت الأسماء، وأن تثبت الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء، وأن تثبت آثار هذه الصفات إن كانت صفات متعدية يعني لها أثر في خلق الله تبارك وتعالى. مرة أخرى، أن تثبت الأسماء التي أثبتها الله لنفسه، وهذه الأسماء تتضمن صفات كمال. ثم إن كانت هذه الصفات صفات متعدية يعني تتعلق بالمخلوق، فلابد أن تثبت أثر هذه الصفات كصفة الخلق. فهناك خالق وخلاق، هذا الاسم، وهناك صفة هي صفة الخلق، وأثر هذه الصفة وجود المخلوق، وجود المخلوق كصفة الرزق، وهذه الصفة وليس الرزق، الرزق مخلوق، وأما الرزق بالفتح هذه صفة الله تبارك وتعالى. فهناك رب رازق رزاق، وهناك صفة هي صفة الرزق، وهناك مرزوق الذي هو المخلوق، وهكذا. وأما إن كانت الصفة لازمة يعني لا تتعدى إلى المخلوق، فهذه ينبغي للمسلم أن يثبت الاسم وأن يثبت ما تضمنه من صفة كصفة الحي، اسم الله الحي. فهذه نثبت، هذا نثبت اسم الله الحي ونثبت ما تضمنه من صفة الحياة، الحياة. أما الإحياء فهذه صفة أخرى تتعلق باسم آخر. واضح؟ طيب، من هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله قال قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بأكملها فيها كثير من صفات الكمال الثابتة لله تبارك وتعالى، وكذلك فيها كثير من الصفات التي نزه الله عز وجل عنه نفسه عنها، فيها تقريبا حوالي 25 صفة ما بين نفي وإثبات. يقول الله عز وجل الله، وهذا يتضمن صفة الإلهية، فهو سبحانه وتعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا يتضمن صفة الحياة وصفة القيام بنفسه والقيام بغيره سبحانه وتعالى، قائم على نفسه وقائم بغيره أي على غيره سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قل هو الله أحد الله الصمد. الإثبات هنا في وصف الله عز وجل بأنه أحد، واحد في ذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، وبأنه صمد سبحانه وتعالى، يعني غني حميد لا يحتاج لواحد من الخلق، كمل في شرفه وسدده وكماله وعزه وسلطانه ورحمته وحلمه وعلمه وقدرته، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال وهو الغفور الرحيم، تضمن صفة المغفرة وصفة الرحمة، وهذه صفات ثابتة. وهو العليم القدير، العلم والقدرة، وهو السميع البصير، السمع والبصر، وهو العزيز الحكيم، العزة والحكمة، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، صفة الود يعني المحبة، وإن كانت لا ترادفها في المعنى من كل وجه. قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ذو العرش أي صاحب العرش سبحانه وتعالى، هذه صفة ثابتة، والمجيد سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فهذه كذلك صفات ثابتة لله تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. قال وهو بكل شيء عليم، وهذا يدل على كمال علمه وإحاطته بكل خلقه سبحانه وتعالى. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهو الخالق وله صفة الخلق، وظهر أثر هذه الصفة في خلق السماوات والأرض، ولم يستفق صفة الخلق بعد خلقه، وإنما موصوف بها أزلا وأبدا سبحانه وتعالى، فهي صفة ذات وصفة فعل. قال ثم استوى على العرش، وهذا فيه إثبات صفة الاستواء يعني العلو والارتفاع. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ذات صفة العلم، وأن علمه محيط بكل شيء. قال وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، عندنا أربعة ما في هذه الآية وكلها تدل على العموم، وهذا يدل على إحاطة علم الله عز وجل بخلقه. قال وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي المعية العامة، محيط بكم لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال والله بما تعملون بصير، وهذا يؤكد أن المعية هنا معية صفات، معية العامة. وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فهذا فيه إثبات أن الله يسخط على بعض عباده، أي يبغضهم ويكرههم، ولذا قال وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وهذا فيه كذلك إثبات صفة الفعل لله تبارك وتعالى التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، وأنه يحبط أعمال بعض العباد. قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا في إثبات صفة المحبة، أن الله عز وجل يحب، وهذه من الصفات التي تنفيها المعطلة، لا يثبتون محبة الله عز وجل لخلقه، لأن المحبة إنما تتعلق بأسبابها، واضح؟ وهذا السبب قد يكون وقع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما آمن أبو بكر أحب الله عز وجل ذلك. طيب لما صلينا العشاء الآن الله عز وجل يحب ذلك، فمعنى ذلك أن المحبة تتجدد، ومعنى أنها تتجدد أن الله عز وجل تحل به الحوادث، تحل به الحوادث. وخلي بالك لفظ الحوادث لفظ مجملة، لفظ حتى ليست من صميم كلام المتكلمين، وإنما هي مأخوذة ممن سبقهم من الفلاسفة، واضح؟ يعني لماذا لم يقولوا ما لا يخلو من المخلوقات فهو مخلوق؟ ليه ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؟ لأن هذه اللفظة أصلا أخذوها من الفلاسفة، لأن الفلاسفة ليس عندهم خالق ومخلوق، الفلاسفة عندهم العالم قديم، ليس عندهم خالق ومخلوق. وهذا يفسر أنهم لا يقولون ما لا يخلو من المخلوق فهو مخلوق، وإنما عند الفلاسفة الحادث والقديم والممكن، وهذه الألفاظ هي الموجودة عندهم. فالشاهد أنهم يقولون الله عز وجل لا يحب، سبحان الله، يعني ربنا يقول فسوف يأتي الله تبارك وتعالى بقوم يحبهم. لا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربي يقول لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ويحبه الله ورسوله، يقولون لا، الله عز وجل لا يحب، ولا يحب لكنه لا يحب، وهذا ضلال مبين. فهذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا كذلك لا تثبته المعطلة، صفة الرضا، صفة الرضا، ويقولون الرضا رضا قديم يتعلق بإرادة الله عز وجل القديمة، ويقولون إنما الرضا باعتبار الموافاة. الأشاعرة يقولون هذا الكلام، يعني متى أسلم عمر رضي الله عنه؟ ها، بعد أن بقي في الكفر سنين عديدة، واضح؟ ثم آل أمره إلى الإسلام، لم يزل الله تبارك وتعالى راضيا على عن عمر حتى وقت كفره وشركه. لأننا لو قلنا إن الله عز وجل رضي عن عمر رضي الله عنه بعد أن لم يكن راضيا عنه، هذا فيه تجدد الرضا، تجدد الرضا يعني حلول الحوادث، واضح؟ وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. شيل يا ابن الصفة دي، لا نثبتها لله تبارك وتعالى، قانون وطاغوت سلطوه على صفات الباري تبارك وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الرضا، الرضا معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أخبر بذلك عن نفسه وأعلم بنفسه من غيره، وأخبر بذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسلم. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وهذا كذلك لا يثبته المعطل، هذه الصفة، صفة الفعل غضبا، لسببين: السبب الأول التشبيه، والسبب الثاني مسألة حلول الحوادث. طب ليه التشبيه؟ يقولون لأن الغضب يعني غليان الدم في العروق، عشان كده الإنسان لما بيغضب تلاقي وشه أحمر وأوداده انتفخت، واضح؟ فلو أثبتنا الغضب لله تبارك وتعالى لشبهناه بخلقه. شيخ الإسلام يقول طب ما الإرادة، أنتم تثبتون الإرادة لله تبارك وتعالى والمخلوق مريد، المخلوق مريد، تثبتون الإرادة للخالق والمخلوق، والإرادة على قانونكم الميل إلى الشيء، معنى أنك تريد هذا الهدف أنك تميل إليه، وهذا من صفة المخلوق. لماذا لا تنفون الإرادة عن الله تبارك وتعالى؟ طبعا الجواب لأن إرادة الخالق غير إرادة المخلوق، لا تشبه، كذلك غضب الخالق، كذلك فرح الخالق سبحانه وتعالى. فلا يثبتون الغضب أولا لأنه فيه تشبيها، فيه تشبيه للمخلوق زعمه، والأمر الثاني لأن الغضب كذلك يتعلق بالسبب، الغضب يتعلق بسبب، لأن الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم ربك أحدا، كيف يغضب على من لا يستحق الغضب؟ إذن لابد من وجود السبب، واضح؟ طب هذا السبب ولد بعد أن لم يكن، يعني هذا تجدد الغضب، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم، وهذا فيه إثبات صفة المقت، وهي كذلك من صفات الأفعال، وهذا والله من رحمة الله تبارك وتعالى، أن هذه الصفات التي هي المقت والغضب والسخط كلها من صفات الأفعال، هذا يعني أن هذا ليس هو الأصل في وصف الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يخبر عن ربي تبارك وتعالى إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمته تغلب غضبه أو سبقت غضبه، فالأصل الرحمة، واضح؟ وأما الغضب فلا بد له من سبب، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. فمما يتصف الله عز وجل به كذلك المقت، والمقت هو الغضب الشديد، وهذا كذلك لا يثبته المعطلة، الغضب والمقت والسخط بما يفسرونه إرادة العقاب، إرادة والرضا، إرادة الإثاب، ولذا أكثر الصفات يردونها إلى إرادة، واضح؟ يردونها إلى قدرة. طيب، قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ أين موضع الشاهد في هذه الآية؟ أن يأتيهم، فهذا فيه إثبات إتيان الرب تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذا كذلك لا تثبته المعطلة، لأنه إتيان يقع بعد أن لم يكن واقعا، واضح؟ ثم يقولون إن الإتيان يعني الانتقال والحركة، والله عز وجل منزه عن الحركة وعن الإتيان، وهذا كلام الفلاسفة، لأن الفلاسفة جعلوا الإله محرك غير متحرك، هكذا يقولون في وصف الإله فلاسفة اليونان، أنه محرك غير متحرك، هذه بني عليها نفي كل صفات الفعل لله تبارك وتعالى، ومنها خلق الله عز وجل لهذا العالم، ولذا جعلوا العقول العشرة واسطة بين الله عز وجل وخلقه، اللي هي نظرية الفيض والصدور، اللي شرحها وأفاض فيها الفارابي، قالوا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، الواحد اللي هو العلة الأولى، يعني هكذا يسمون الله عز وجل، لا يصدر منه إلا واحد. طيب ما الذي صدر عن الله تبارك وتعالى؟ قالوا العقل الأول، اللي هو العقل الفعال، اللي بعض الفلاسفة المنتسبين الإسلام يسمونه جبريل، يقولون هو جبريل. طيب العقل الأول هذا فاض عنه العقل الثاني، والعقل الثاني العقل الثالث، إلى أن يصل إلى العقل العاشر. العقل العاشر القمر، وهذا القمر هو الذي فاض عنه هذا العالم، خلق العالم والأرض والكواكب والأجرام، فجعلوا هذه الوسائط بين الله عز وجل وبين خلقه، لأن الله عز وجل لو خلق خلقا بعد خلق وخلقا بعد خلق، هذا يعني أنه صار محل الحوادث، يتجدد خلقه سبحانه وتعالى، وصار محلا للكثرة. يعني محلا للكثرة؟ لأنه يقع منه خلق كثير وهو واحد بسيط، دي كلها ألفاظ الفلاسفة وألفاظ المتكلمين، واحد بسيط لا يصدر عنه إلا واحد. أخذ المتكلمون هذا الكلام وقالوا معنى الواحد أنه واحد في ذاته لا قسيم له، يعني لا ينقسم، يعني ليس له يد ولا عين ولا قدم ولا كذا ولا كذا، واحد في فعاله لا شريك له، يعني لا تقوم هم يفسرون لا شريك له بأن الله عز وجل هو القدير وحده، ولذا يجعلون العبادة مجبورين على فعاله. واحد في صفاته لا شبيه له، ينفون الصفات عن الباري تبارك وتعالى. هو بصير لا يوصف إلا بأنه واحد، يحرك الخلق ولا يتحرك، لا يتحرك يعني لا تقوم به أي صفة. طيب كيف يحرك الخلق؟ كيف يكون الاتصال بينه؟ النظرية دي اسمها نظرية الاتصال. كيف يكون الاتصال بينه وبين خلقه؟ عن طريق حاجة اسمها الفيض والصدور. يعني الفيض والصدور؟ يعني هل ترى الشمس؟ هل ترى شعاع الشمس كيف يخرج منها؟ كما يفيض شعاع الشمس منها فكذلك يفيض خلقه منه دون إرادة ولا مشيئة، دون إرادة ولا مشيئة. لأنه لو أراد وشاء وصار فعالا لما يريد، فهذا يعني أنه تحرك وأنه قام به الأفعال. والله عز وجل هذا الإله منزه عن كل ذلك. الكلام هذا أخذه المتكلمون لما وجدوه في الكتب التي ترجمت وسابوه، حتى خرجوا بهذا المعتقد الفاسد الذي جعلوه معتقد المسلمين، وهو ضلال مبين. قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء سبحانه وتعالى، وهذا في إثبات العلو كذلك، قصد ثم علا عليها سبحانه وتعالى. فقال لها وللأرض، هذا في إثبات القول وأن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله وكماله، يتكلم بصوت وحرف. يا أخي شوف عقبة التعطيل لما تقرأ كلام الزمخشري في تفسير هذه الآية. قال: ما كان ثم قول، وما كان ثم إجابة للسماوات والأرض. والله يقول هذا الكلام في تفسير هذه الآية، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يقول: ما كان ثم قول، لا لله ولا للسماء، وإنما كل هذا من باب المجاز. وقال: وكلم الله موسى تكليما، وهذا فيه إثبات صفة الكمال لله تبارك وتعالى، وفيه ما ينفي المجاز، وهو التوكيد بماذا؟ بالمصدر، مفعول المطلق، هذا ينفي المجاز. لأن لو قال الله عز وجل وكلم الله موسى، هذه قد تحتمل أنه أوحى إليه، وكلمه جبريل، تحتمل أنه أنزل عليه الكتاب، جبريل أوصل له هذه الرسالة. لكن لما قال وكلم الله موسى تكليما، فهذا المفعول المطلق مؤكد لفعله، أي أن الكلام وقع حقيقة من الله تبارك وتعالى. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام موصوف بأنه كليم الله. قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذا فيه إثبات المناداة، وناديناه، وفيه إثبات المناجاة، وهي الكلام بصوت خفي، وفيه إثبات الصوت، لأن المناداة للبعيد والمناجاة للقريب. وقبل ذلك قال: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فالقول والمناجاة والمناداة هذا كله ينفي ما يعتقده الأشاعرة من القول بالكلام النفسي، الكلام النفسي، وهم مضطربون في تفسيره كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويثبت أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا فيه إثبات المناداة والقول لله تبارك وتعالى. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا، فيه إثبات الإرادة له سبحانه وتعالى، وفيه الكلام كذلك إثبات صفة الكلام. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، صفة العلم، علم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات التي يعني جاءت بكثرة في كتاب الله حتى فاقت ذكر الجنة والنار وذكر المعاد وما عد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم، لأن هذا هو أصل المعرفة بالله تبارك وتعالى، كيف تعبده وأنت لا تعرف صفاته. ولذا لما عطل هؤلاء صفات الباري ماذا حصل؟ صاروا يحاربون أهل السنة والتوحيد في قولهم بتوحيد الألوهية. لماذا يحاربون تقسيم أهل السنة والجماعة التوحيد إلى أقسام ثلاثة؟ لماذا كانت المعركة معهم في هذا التقسيم حتى قالوا هو من باب التسليس لهذا القسم الثالث، توحيد الإلهي، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا ما لا يريده الصوفية وما لا يريده الغالون في الأولياء والصالحين، صح؟ لماذا يحاربونك؟ لأنك تقول إن من هذه الأقسام توحيد الأسماء والصفات، وهم معطلة الصفات، فهذا التقسيم يعود على عقيدتهم بالإبطال، فيحاربونك من أجل ذلك. والقرآن شاهد عليهم بكثرة الصفات الثابتة في الباري تبارك وتعالى. إذا نخلص من هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما عندنا في كتاب التوضيحات الأثرية، أن أصول السلف في الإثبات أنه متلقى من الوحي، أنه إثبات بلا تمثيل، أن الكيف مجهول، وإن كان للصفات كيفية إلا أننا نجهلها لقصورنا، والله عز وجل يعلمها لكمال علمه. فالكيف مجهول، لكن صفات الباري تبارك وتعالى لها كيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعلم كنها هو إلا هو. أن المعاني المثبتة كلها معلومة، ولذا لم يتوقف الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من أئمة التفسير عن تفسير لفظة في كتاب الله، ما قالوا هذه من المتشابه الذي لا يعلمها واحد من الخلق، أعني معناها أن الأصل في إثباتهم التفصيل، وإن كانوا قد فصلوا في الإجمال في بعض المواضع كما فصل القرآن للسبب الذي ذكروا. استخدام المثل الأعلى في حق الله تبارك وتعالى كما سيأتي مفصلا بإذن الله تعالى عند الكلام عن الأقيسة، وأنه لا يجوز في حق الله نوعان ويجوز نوع ثالث، قياس التمثيل والشمول لا يجوز وسيأتي، وأما قياس الأولى فهو الذي يندرج تحت قول الله تعالى ولله المثل الأعلى. وأما الأصول في النفي فهو كذلك أن النفي متلقى من الوحي لا مجال للعقل فيه، أن الأصل فيه الإجمال إلا ما استثني، أن النفي لا يراد لذاته وإنما يتضمن إثبات كمال الضد، أن النفي يتضمن تنزيها بلا تعطيل، أن النفي نوعان، نوع متصل كنفي الجهل والعجز والنوم. المراد بالنوع المتصل يعني نفي صفة تقوم به سبحانه وتعالى، نزه نفسه عنها، صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم به، فنزه الله عز وجل نفسه عن هذه الصفة كالجهل والعجز والنوم. ونفي منفصل أي أنه نفى عن نفسه ذاتا قائمة بنفسها، أن تضاف إليه إضافة صفة وليست إضافة خلق، كنفي الولد والصاحبة والشريك. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم بيّن بعد ذلك على سبيل الإجمال طريقة المخالفين للرسل، ثم فصل كل طريقة فقال: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل فيها هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقارمطة والباطنة ونحوهم والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. ثم فصل سبيل هؤلاء في النفي، وهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.